السويدة. السويدة هي برق اللعج يوم الغضب، والسابقت يوم المناية شبالها، والينتخينة صواتنا تعلى الشهب، صوت النشامة رعود تهز جبالها، حنا الصقور لنعتلي فوق السحب، وبلادنا بالسيف نحمي طلالها، عدونا بالموت نوريها العجب، وفعالنا بالكون شح مثالها. لسويده يا برق اللعج يوم الغضب، لسويده يا برق اللعج يوم الغضب، لسويده يا برق اللعج يوم الغضب، لسويده يا برق اللعج يوم الغضب، لسويده يا برق اللعج يوم الغضب، لسويده يا برق اللعج يوم الغضب، وتسابقت يوم المنى يشبليها، وتسابقت يوم خيم صواطينا تعلى الشهب، ولينتا خيم صواطينا تعلى الشهب، ولينتا خيم صواطينا تعلى الشهب، ولينتا خيم صواطينا تعلى الشهب، صوت النجا مرعود تهز جباليها، صوت النجا مرعود مرعود تهز جباليها، صوت النشا مرعود تهز جباليها، صوت النشا مرعود تهز جباليها، حنا الصيبور النعتيلي فوق السحب، حنا الصيبور النعتيلي فوق السحب، حنا الصيبور النعتيلي فوق السحب، حنا الصيبور النعتيلي فوق السحب، حنا الصيبور النعتيلي وبلادينا بالسيف نحن طاليها، وبلادينا بالسيف نحن طاليها، عدوينا بالموت نوريها العجب، عدوينا بالموت نوريها العجب، عدوينا بالموت نوريها العجب، عدوينا بالموت نوريها العجب، عدوينا بالموت نوريها العجب، عدوينا